عليك بها يا ربنا على الهم والخوف والجزع، عليك بها في الوالد وفي الولد. الله أكبر الله أكبر، عليك بهذه النفس الطاغية، عليك بها متخفية، ايتنا بها يا ربنا، ايتنا بها يا ربنا. صماء بكماء ظالمة، عاشقة عاقدة عاقرة، غاضبة غاصبة، عليك بها يا ربنا على الألم، عليك بها على الضر والسقم، عليك بها على الصداع والصرع، عليك بها يا ربنا تذهب العقل على التفريق وعلى التعطيل، عليك بها مرهقة، عليك بها متعبة، أتت من حاسد وحاسدة، أتت من حاقد وحاقدة، ومع شياطين العيون في الرأس وفي الجسد، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تجادل عن نفسها، عليك بهذه النفس يا ربنا ساكنة، عليك بها حلت واستقرت، سكنت أعجبت، عليك بها يا ربنا في العقل وفي الجسد، عليك بها على الذاكرة، عليك بها على التركيز والاستيعاب. اللهم يا ربنا ائتنا بها، ائتنا يا ربنا بها وأهلكها يا ربنا، ائتنا يا ربنا بها وأهلكها يا ربنا، ائتنا يا ربنا بها، ائتنا بهذه النفس، ائتنا الآن يا ربنا، ائتنا الآن يا ربنا بهذه النفس الغالبة، واجعلها يا ربنا مغلوبة. اللهم ائتنا يا ربنا بهذه النفس الصادعة، ائتنا بهذه النفس الصارعة، ائتنا بها يا ربنا خبيثة مستخبثة، سكنت الوالد والولد، سكنت الأمة وذريتها، سكنت أفراد العائلة، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا في الرأس، عليك بها يا ربنا في الجسد، ائتنا بها يا ربنا وأهلكها يا ربنا، ائتنا بها يا ربنا وادمغها يا ربنا، ائتنا بها يا ربنا وأخرجها يا ربنا، ائتنا بها يا ربنا وكف علينا وعليها يا ربنا، ائتنا بها يا ربنا واقتلها يا ربنا إن لم تخرج. الله أكبر، عليك بهذه النفس يا ربنا، سكنت الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا يهودية، عليك بها يا ربنا نصرانية، عليك بها يا ربنا ممرضة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بهذه النفس يا ربنا مسلمة عاصية فاسقة ظالمة، ائتنا بها يا ربنا، ائتنا بهذه النفس، ائتنا بها يا ربنا على حرارة، على حرارة وعلى دوخة وصداع وألم، ائتنا بها يا ربنا على أحلام مزعجة مفزعة، ائتنا بها يا ربنا وعليك بها يا ربنا. اللهم الآن يا ربنا لا تفلس، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تقتل، الآن يا ربنا تذبح، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تتكلم، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تنفض الجسد وتخرج، الآن يا ربنا تخرج قيئا الآن يا ربنا تخرج من مخارج الجسد الآن يا ربنا تخرج الآن يا ربنا تخرج الآن يا ربنا تخرج أليس بها يا ربنا غاضبة أليس بها يا ربنا غاصبة أليس بها يا ربنا طاغية أليس بها يا ربنا باغية أليس بها يا ربنا طاحنة أليس بها يا ربنا على جوقة وصداع ومؤلمة أليس بها يا ربنا أليس بها يا ربنا محزنة أليس بها يا ربنا أليس بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية أليس بها يا ربنا مستحوذة أليس بها يا ربنا مستولية أليس بهذه النفس يا ربنا ائتنا بها ائتنا بها يا ربنا وأهلكها يا ربنا سكنت الرأس والجسد تأتنا تأتنا صماء بكماء أليس بها يا ربنا أليس بهذه النفس أليس بهذه النفس أليس بها يا ربنا أليس بها من الأقارب أليس بها من الأقارب أليس بها من الأقارب أليس بها من الأقارب أليس بها من المعارف أليس بها من المعارف أليس بها من المعارف أليس بها يا ربنا أليس بها يا ربنا من المعارف من المعارف أليس بها يا ربنا من رجال ونساء أليس بها يا ربنا من رجال أليس بها يا ربنا من رجال أليس بها يا ربنا من العمال أليس بها يا ربنا دخلت الأسواق أليس بها يا ربنا دخلت المتنزهات أليس بها يا ربنا دخلت في زيارات أليس بها يا ربنا دخلت في الأعراس والمناسبات على زينة على زينة وعلى جمال وبهاء وعلى نظارة وشياكة الله أكبر عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بها يا ربنا مهلكة عليك بها يا ربنا مهلكة عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا ظالة عليك بها يا ربنا معطلة عن زواج عليك بها يا ربنا مفرقة بين الأزواج وبين أفراد العائلة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمورنا واغشم كروبنا أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر واعتدى عليك بهذه النفس يا ربنا ائتنا بها يوم تأتي كل نفس تجادل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها تجادل عن نفسها تجادل عن نفسها أليس بها يا ربنا خبيثة مستخبثة وظالمة مجرمة أليس بها في أفراد العائلة أليس بهذه النفس يا ربنا أليس بها يا ربنا على صداع وفرع أليس بها على إغماء وتشنج أليس بها يا ربنا أليس بها يا ربنا لأجل الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة أليس بها يا ربنا لأجل الحسد والنسب أليس بها يا ربنا أليس بهذه النفس يا ربنا ائتنا بها يا ربنا واهلكها يا ربنا اللهم دمرها يا ربنا دمرت اللهم دمرها يا ربنا دمرت اللهم اهلكها يا ربنا كادت أن تهلك أليس بها يا ربنا أليس بها يا ربنا سامة أليس بها يا ربنا هامة أليس بها يا ربنا أليس بها سامة أليس بها يا ربنا هامة أليس بها يا ربنا عظيمة أليس بها يا ربنا عظيمة أليس بها يا ربنا من نفس حقودة أليس بها يا ربنا موروثة أليس بها يا ربنا موروثة أليس بها يا ربنا حسودة أليس بها يا ربنا حقودة ألك بهذه النفس يا ربنا، ألك بها يا ربنا، ألك بها يا ربنا، إيتنا بها يا ربنا اندست وتجري في العظام وتسري في الدم عليك بها يا ربنا، إيتنا بها يا ربنا انزعها يا ربنا انتزاعا. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، انتزعها يا ربنا انتزاعا. ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا ما في الصدر، انزعها يا ربنا من الصدر، انزع هذه النفس يا ربنا من الصدر، انزعها يا ربنا من الراس، انزعها يا ربنا من الراس، انزعها يا ربنا من الراس، انزعها يا ربنا من الصدر، انزعها يا ربنا من القلب، انزعها يا ربنا من الجمال، انزعها يا ربنا من النظافة، انزعها يا ربنا من الشياكة، انزعها يا ربنا من النظارة، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا من الذكاء والعبقرية، انزعها يا ربنا من الذكاء، انزعها يا ربنا من العبقرية، انزعها يا ربنا من الحسد، انزعها يا ربنا من النسب، انزعها يا ربنا، انزعها، انزع يا ربنا هذه النفس يا ربنا، ائتنا بها يا ربنا، ائتنا بها الآن يا ربنا، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها وانزع آثارها، انزعها يا ربنا من اليقظة، انزعها يا ربنا من المنام، انزعها يا ربنا، انزع يا ربنا آثارها، انزع يا ربنا عقدها، انزع يا ربنا حرارتها وبرودتها، انزع يا ربنا همها وغمها وكربها وضيقها وألمها وسقمها وبلاءها وداءها، انزعها يا ربنا. اللهم ائتنا بها يا ربنا، ائتنا بها الآن يا ربنا، انزعها يا ربنا وانزعها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اهلكها يا ربنا اهلكها، أهلك بهذه النفس يا ربنا، أهلك بهذه النفس يا ربنا، ائتنا بها الآن يا ربنا، مدسوسة مدسوسة، مختفية مختفية، مختفية مختفية، ومختبئة مختبئة يا ربنا يا ربنا، ائتنا بها الآن يا ربنا، اظهرها الآن لنا يا ربنا. اللهم يا ربنا، الآن يا ربنا تنطق، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تهلك، الآن يا ربنا تهلك، الآن يا ربنا تخرج، عليك بها ومن أرسلها، عليك بها ومن أرسلها، عليك بها ومن أرسلها، عليك بها ومن أرسلها يا ربنا، عليك بها يا ربنا عاقدة، عليك بها يا ربنا ساحرة، عليك بها يا ربنا ساخرة، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا طاغية، عليك بها يا ربنا باغية، عليك بها يا ربنا معتدية، عليك بها يا ربنا غاضبة، عليك بها يا ربنا غاصبة، عليك بها يا ربنا عاشقة، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا لا تريد الخروج أبدا، لا تريد الخروج أبدا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا على خوف شديد، عليك بها يا ربنا على خوف شديد، عليك بها يا ربنا على خوف شديد، عليك بها يا ربنا على رعب، عليك بها يا ربنا على رهبة، عليك بها يا ربنا على وجل، عليك بها يا ربنا على غضب، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا طاغية، عليك بها يا ربنا معتدية ومؤذية، عليك بها يا ربنا مؤذية، عليك بها يا ربنا معتدية، عليك بها يا ربنا سكنت، عليك بها يا ربنا حلت، عليك بها يا ربنا استقرت، اخلي يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، ائتنا بها يا ربنا، واهلكها يا ربنا اهلكها، عليك بها يا ربنا خبيثة، انطقنا الله الذي انطق كل شيء، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، على ضر وضيم، على ضر وضيم، عليك بها يا ربنا، على ألم وسقم، عليك بها يا ربنا، على دوخة وصداع وصرع، عليك بها يا ربنا، على إغماء وتشنج، عليك بها على ضيق الصدر، عليك بها على ضيق الصدر، عليك بها يا ربنا على تكريه، تكره تكره ومكرها ومكرها، وعلى ضيق من البيت، وعلى ضيق من البيت، سكنت البيت، سكنت البيت والجسد، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، اهلكها يا ربنا اهلكها، تريد ان تهلكهم، تريد ان تهلكها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم ائتنا بها يا ربنا، يوم تأتي كل نفس تجادل عنه نفسها. يا ربنا يا ربنا ايتنا بهذه النفس، ايتنا بها يا ربنا، ايتنا بها يا ربنا، حسودا حقودا ايتنا بها يا ربنا، محبا ومغرما ومعجبا ايتنا بها يا ربنا، ايتنا بها يا ربنا، ايتنا بها يا ربنا، على آلام وأوجاع وأسقام وعلى ضر وشر ايتنا بها يا ربنا، على كيد ومكر ايتنا بها يا ربنا، متوهجة ايتنا بها يا ربنا، متوهجة ايتنا بها يا ربنا، متوكدة ايتنا بها يا ربنا، اهلك بها يا ربنا، اهلكها يا ربنا، اهلكها يا ربنا، اهلكها يا ربنا، اهلكها كالنار في الجسد، اهلكها يا ربنا كالنار في الجسد، اهلكها يا ربنا كالنار في الجسد، اهلكها يا ربنا كالسم في الجسد، اهلك يا ربنا كالسم في الجسد، اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا كالسم في الجسد، اهلك يا ربنا ظالمة طاغية باغية معتدية ومؤذية، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، ضارة غير نافعة، عليك بها يا ربنا، حافظة غير خافضة غير رافعة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، قابضة غير باسطة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، قاطعة غير واصلة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها لئيمة، عليك بها لئيمة، عليك بها لئيمة، عليك بها لئيمة، عليك بها لئيمة، اللهم أهلك هذه النفس يا ربنا، إيتنا بها يا ربنا وأهلكها، إيتنا بها يا ربنا وأهلكها، إيتنا بها يا ربنا وأهلكها، إيتنا بها يا ربنا وأهلكها، إيتنا بها يا ربنا وأهلكها، إيتنا بها يا ربنا وأهلكها، إيتنا بها يا ربنا وأهلكها، إيتنا بها يا ربنا وأهلكها، الله أكبر، إيتنا بها يا ربنا وأهلكها، إيتنا بها يا ربنا وأهلكها، إيتنا بها يا ربنا وأهلكها، إيتنا بهذه النفس يا ربنا، إيتنا بها يا ربنا وأهلكها، إيتنا بها يا ربنا وأهلكها، إيتنا بها يا ربنا وأهلكها، إيتنا بها يا ربنا وأهلكها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا طاغية، عليك بها يا ربنا باغية، اللهم عليك بها يا ربنا، على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، وعلى الضر والشر، اللهم أهلكها يا ربنا، اهلك يا ربنا هذه النفس، ايتنا بها يا ربنا، ايتنا بها يا ربنا مغلولة، ايتنا بها يا ربنا مكتوفة، ايتنا بها يا ربنا مقيدة، ايتنا بها يا ربنا مقيدة، يا ربنا يا ربنا، الآن تطعن في قلبها يا ربنا، الآن تطعن هذه النفس في قلبها، في قلبها يا ربنا وفي ظهرها يا ربنا، وتقتل يا ربنا شر قتلة إن لم تخرج من الجسد، إن لم تتب يا ربنا، الآن تقتل هذه النفس، إيتنا بها يا ربنا مغلولة، إيتنا بها يا ربنا مقيدة، إيتنا بها يا ربنا مكتوفة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تطعن يا ربنا وتقتل، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا آثمة، عليك بها يا ربنا على الصدر جاثمة، عليك بها يا ربنا على الظهر راكبة، عليك بها يا ربنا وبمن معها أيدها ونصرها، الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله منا نخاف ونحذر، اللهم أخرجها من القلب، أخرجها من القلب يا ربنا، أخرجها من القلب والصدر، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا مخوفة، أخرجها يا ربنا مقلقة، أخرجها يا ربنا مقلقة، أخرجها يا ربنا مخوفة، أخرجها يا ربنا مقلقة، أخرجها يا ربنا مؤرقة مؤرقة، أخرجها يا ربنا على حرارة، أخرجها يا ربنا على حرارة، أخرجها يا ربنا على خمول وكسل، اخرجها يا ربنا على ورم وكتلة، اخرجها يا ربنا على عقدة، اللهم فكها يا ربنا، ايتنا بها الآن يا ربنا، ايتنا بها يا ربنا وأهلكها، وأهلكها يا ربنا، اللهم أهلك هذه النفس، اللهم أهلكها يهودية يهودية يهودية، نصرانية نصرانية نصرانية، اللهم أهلك بها يا ربنا، دخلت في الجسد، دخلت في الجسد، أثرت لها سنون طوال. اللهم اخرجها يا ربنا، دخلت عند الطفولة، دخلت عند الطفولة. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، دخلت عند البلوغ. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من الوالدة واولادها. اللهم اخرج هذه الانفس، اللهم اخرجها مفرقة يا ربنا، مفرقة مفرقة غير مؤلفة. اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس. ايتنا بها الآن يا ربنا، ايتنا بها الآن يا ربنا، ايتنا بها الآن وأهلك يا ربنا، وأخرجها يا ربنا، واخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت حسبنا وكفى يا ربنا. بسم الله، بسم الله. ارقكم اجمعين، ارق الوالد والولد، ارق الامه واولادها. بسم الله يرقي نفسي واياكم من الانفس، من الانفس، من الانفس، من الانفس، من الانفس الخطيره، من الانفس الخبيثه، من الانفس، من الانفس. اللهم يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، ايتنا يا ربنا بها، اللهم اظهرها لنا يا ربنا. اللهم يا ربنا الآن يا ربنا تهلكها إن لم تخرج وتتوب إليك يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك. اللهم اخرجها يا ربنا بقوتك يا ربنا، وبحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، وبأمرك وحكمك يا مولانا. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. الله اكبر. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، ايتنا بها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها من العقل والادراك والذهن والذاكره. اللهم يا ربنا عليك بها يا ربنا، اهلكها يا ربنا ان لم تتب وان لم تخرج. الله اكبر. بسم الله، بسم الله. يوم تاتي كل نفس، ايتنا بها يا ربنا، ايتنا بها يا ربنا، ايتنا بها يا ربنا. اينما تكونوا ياتي بكم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا. بسم الله، ايتنا بهذه النفس يا ربنا، ايتنا بها يا ربنا، ايتنا بها يا ربنا. اللهم يا ربنا يسر خروجها، ايتنا بهذه النفس يا ربنا، ايتنا بهذه النفس يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا، بينها لنا يا ربنا، وضحها لنا يا ربنا، اظهرها لنا يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. الله اكبر. بسم الله، بسم الله. اخرجها يا ربنا صارعه، اخرجها يا ربنا صادعه، اخرجها يا ربنا موتره، اخرجها يا ربنا مقلقه، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على الاغماء، على الاغماء وعلى التشنج، وعلى التشنج. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا على السقم، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا سامة. اخرجها يا ربنا لامة لامة لامة، هائمة هائمة، هائجة هائجة، هامة هامة. اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا محبة ومغرمة، ومغرمة وعاشقة وعاشقة. اخرجها يا ربنا بحولك. الله اكبر. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فكها يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، فكها يا ربنا مرابطها، اخرجها يا ربنا اخرجها. اللهم انزعها يا ربنا، من الرأس ومن سائر الجسد، اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا من الرأس. سكنت الوجه الحسن، سكنت الجمال والبهاء، سكنت الذكاء والعبقرية والدهاء، سكنت الشعر، اللهم اخرجها يا ربنا. سكنت الجلد الحسن النظر، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، ايتنا بها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. سكنت الاحشاء، عليك بها يا ربنا. سكنت الأمة، اخرجها يا ربنا، تخرج وتعود، تخرج وترجع، اللهم عليك بها يا ربنا، تخرج وتعود، تخرج وترجع، عليك بها يا ربنا، عليك بها آثمة، عليك بها يا ربنا جاثمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها آثمة، عليك بها جاثمة، اللهم عليك بهذه النفس، عليك بها مدسوسة مدسوسة مدسوسة، عليك بها على التفريق وعلى التعطيل وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها من رجل من رجل من رجل، اللهم أخرجها يا ربنا، من امرأة من امرأة من امرأة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج هذه النفس، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، إيتنا بها الآن يا ربنا، أخرجها وأهلك يا ربنا، أخرجها وأهلك يا ربنا، أخرجها وأهلك يا ربنا، تعاونت مع الوسوس الظالمة، تعاونت مع شياطين العيون، تعاونت مع شياطين العيون، تعاونت مع خدام الأحساد، تعاونت مع الموكلين بالأحساد، تعاونت مع الموكلين بالأحساد، تعاونت مع الموكلين بالأسحار، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أهلك هذه النفس، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، الله أكبر، أهلك هذه النفس يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها، اللهم بينها لنا يا ربنا، اللهم بينها لنا يا ربنا، انتقم الله الذي أنطق كل شيء، انتقم الله الذي أنطق كل شيء، الله أكبر، عليك بهذه النفس يا ربنا، على الإغماء على الإغماء، على التشنج على التشنج، وعلى الخوف وعلى الخوف، عليك بها يا ربنا في البطن، عليك بها في الأحشاء والأمعاء، عليك بها يا ربنا في رحمها، عليك بها يا ربنا في الأدبار، عليك بها يا ربنا في اليدين والرجلين، عليك بها تجري في الدم وتسري في العظم وتتنقل في أعضاء الجسد، عليك بها في الشق الأيمن، عليك بها في الشق الأيسر، من الجسد من الجسد، اللهم أهلك يا ربنا هذه النفس، اللهم أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، كالظل كالظل للجسد، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، بنى عليها اللحم، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا منذ الطفولة، عليك بها يا ربنا منذ الصناعة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، دخلت في الرأس وفي الجسد، اللهم عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، أصابت ودخلت وأثرت في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة، في زيارة في زيارة، في الأسواق في الأسواق، في الأسواق في الأسواق، وفي قصور الأفراح، وفي المناسبات والزواجات، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا بحولك، ايتنا بها واخرجها، ايتنا بها الآن يا ربنا واخرجها، الله أكبر، ايتنا بها يا ربنا واخرجها، ايتنا بها واخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، الله أكبر، اخرجها يا ربنا على ذوقها، اخرجها يا ربنا على تشنجه، اخرجها يا ربنا أثقلة الرأس، اخرج يا ربنا هذه النفس ثقيلة ثقيلة ثقيلة، كالجبل على الجسد كالجبل على الجسد، اللهم اخرجها يا ربنا، احلي يا ربنا عقدها، فك مرابطها، واخرج آثارها يا ربنا، كالظلة على الرأس كالظلة على الرأس، اللهم يا ربنا اخرجها وابطلها يا ربنا يا ربنا، وانزعها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، كالثوب على الجسد كالثوب على الجسد، اللهم اخرجها يا ربنا، كظل الجسد اخرجها يا ربنا، معها خيوط ومعها حبال، اللهم اخرجها يا ربنا، معها الإبر والمسامير، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ساحرة، الله أكبر، عليك بها يا ربنا حاسدة، الله أكبر، النار أليس بها يا ربنا مغرمة عاشقة الله أكبر أليس بهذه النفس يا ربنا أليس بها يا ربنا خبيثة عليك بها يا ربنا لئيما مجرمة لئيما مجرمة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا تضغط عليك بها يا ربنا تربط عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا تخيط تخيط وتعقد العقد وتعقد العقد عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا لطيفة خفيفة عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا لا يعلم بها إلا أنت سبحانك يا ربنا يا علام الغيوب اللهم اللهم يا ربنا ائتنا بهذه النفس ائتنا بها يا ربنا ائتنا بها في الجسد ومن حول الجسد ائتنا بها وأهلك يا ربنا وأخرجها الله أكبر يا ربنا يا ربنا عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بهذه النفس يا ربنا ائتنا بها يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا اللهم أهلك هذه النفس اللهم أهلك يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام على ورم وعلى تومة وعقد الله أكبر الله أكبر الله أكبر حسبنا يا ربنا يوم تأتي كل نفس يوم تأتي كل نفس يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. اللهم عليك بهذه النفس اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بهذه النفس اللهم عليك بهذه النفس يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ائتنا يا ربنا بهذه النفس ائتنا بها وأهلك يا ربنا ائتنا بها وأهلك يا ربنا ائتنا بها يا ربنا وأخرجها وأخرجها اللهم عليك بها يا ربنا عملت سوءا وظلما ومكرا وشرا عظيما عليك بها يا ربنا على إغماء ودوخة وصداع وصرع وصداع وتشنج عليك بها يا ربنا على الآلام والأوجاع والضر والشر والمكر عليك بها على ضيق الصدر والهم والغم والخوف والفزع والجزع عليك بها يا ربنا على التعطيل والتفريق الله أكبر الله أكبر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه النفس انزعها يا ربنا انزعها اصفرها يا ربنا اصفرها اصفرها يا ربنا اصفرها اصفرها يا ربنا اصفرها انزعها يا ربنا انزعها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها انزعها يا ربنا انزعها اخرجها يا ربنا اخرجها الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا ما عملته هذه النفس فطر يا ربنا ما عملته فطر يا ربنا ما خاطته فطر يا ربنا ما حاكته فطر يا ربنا ما عقدته فطر يا ربنا عشقها فطر يا ربنا ضرها اطر يا ربنا حسدها اطر يا ربنا حقدها اطر يا ربنا عينا هي بها مستمسكة اطر يا ربنا حسدا هي به معتمدة اطر يا ربنا سحرا هي به مربوطة ومعقودة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله انت حسبنا على هذه النفس يا ربنا انت حسبنا عليها يا ربنا تولت تولت واستكبرت هلت استقرت عليك بها يا ربنا مربوطة مربوطة معقودة معقودة عاشقة ولها مغرمة عليك بها يا ربنا حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله